وين مكان المذبح؟ نهاية الرأس، مجرى الطعام والنفس والأوداج تقطع، لكن البعير رقبته طويلة، إذا تذبح من فوق من عند الرأس فرقبته طويلة، فلذلك ينحر في اللبة أو الوهدة هذا المكان داخل فينحر. فالغنم ما في مجال لنحرها لأن خلاص الرقبة قصيرة، البقر المذبح قريب من المنحر، فلذلك قيل الراجح والذبح والنحر، النحر للإبل. فهو ينبه بمناسبة أن تذبحوا بقرة أن البقر تذبح ولا تنحر، ما قال أن تنحروا بقرة، قال أن تذبحوا بقرة. طبعا النحر هو الطعن في لب في هذه في هذا المؤخرة بعد في آخر العنق، فهو طعن. أما الذبح معروف إنه قطع وهذا طعن. نعم. وقال أبو عبد الله أعلم أن نزول قصة البقرة. وقال أبو عبد الله أعلم أن نزول قصة البقرة على موسى عليه السلام. ليش ما هي أعلم؟ اعلم أن نزول أحسن الله إليك. اعلم أن نزول قصة البقرة على موسى عليه السلام في أمر القتيل قبل نزول القسامة في التوراة. ذكر سبط القصة وذكر بسطة. أحسن الله إليك. طبعا القسامة الآن وهذه القصة. القسامة قلنا هذا حكم فريد من نوعه، فيه حلف بأيمان مغلظة من قبل 50 شخص أنهم لا يدرون ما قتلوه ولا يعرفون من قتله، أن يوجد قتيل بمحلة قوم لا يدرى من قتله، أن يوجد قتيل بمحلة قوم حارة مثلا أو حي لناس لقوم معينين، أن يوجد قتيل بمحلة قوم لا يدرى من قتله، فيحلف 50 منهم لله العظيم أنهم لم يقتلوه ولا يعرفون قاتله، ثم يأتي أهل الميت ويأتي هؤلاء ويكون مجلس طيب ويطلبون اليمين وتنتهي العملية إذا كان حلفوا بأن يودى من بيت المال. المهم القسامة هذه لا أحكام. طيب الآن السؤال، القسامة هذه هل هي خاصة بهذه الأمة ولا معروفة من قبل؟ فالجواب معروفة من قبل وموجودة في التوراة وكانت معروفة في الجاهلية، وفي قصة لعبد المطلب، في قصة لبني هاشم لقتيل بني هاشم، وأنهم الذين حلفوا كاذبين في واحد منهم أمه افتدت يمينه، قالت أنا أفتدي يمين ابني ولا أريد أن يحلف، ودفعت مقابل هذا، وبقية 49 حلفوا، فما مرت السنة وفيهم عين تطرف، كلهم ماتوا اللي حلفوا كذبا، هؤلاء كلهم ماتوا. المهم فيها قصص في من سبق. السؤال، لو كان هذه القصة معروفة في بني إسرائيل ليش جاء ذبح البقرة؟ يعني لو كانت القسامة، لو أورد واحد إيران فقال أنتم تقولون القسامة معروفة في بني إسرائيل موجودة في التوراة، طيب ليش لما وجدوا القتيل ما استعملوا القسامة، خلاص نأتي بخمسين واحد في الحي الذي ولد فيه القتيل هذا ويحلفون. فالجواب أن هذه القصة قبل أن تنزل ينزل الحكم على بني إسرائيل، ولو كان الحكم نازل كان ما وسعهم إلا تطبيقه، لكن قبل أن ينزل الحكم عليهم وجد قتيل، صارت الاتهامات وإن قتلتم نفسا فادارأتم فيها، صار التدافع والاتهامات، كل واحد يقول طيب الحل. أوحى الله إلى موسى أن يأمر قومه أن يذبحوا بقرة حتى يضرب القتيل بجزء منها آية من آيات الله في إحياء الموتى ويحيى ويخبر بقاتله، خلاص تنتهي القضية الآن، عرف القاتل. فإذا كانت يقول قال أبو عبد الله وكان نزول قصة البقرة على موسى عليه السلام من أمر القتيل قبل نزول القسامة في التوراة، لأنه لو كان بعد نزول كان ما وسعهم إلا أن يعملوا الحكم الذي نزل، فقال إن قصة البقرة قبل نزول الحكم عليهم. نعم. ذكر بسط القصة كما قال ابن أبي حاتم، ذكر بسط القصة كما قال ابن أبي حاتم. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني، عن عبيدة، عن عبيدة السلماني قال كان رجل من بني إسرائيل عقيما لا يولد له، وكان له مال كثير، وكان ابن أخيه وارثه، فقتله ثم احتمله ليلا فوضعه على باب رجل منهم، ثم أصبح يدعيه عليهم حتى تسلحوا وركب بعضهم إلى بعض، فقال ذو الرأي منهم والنهى على ما يقتل بعضكم بعضا وهذا رسول الله فيكم، يعني موسى عليه السلام، فأتوا موسى عليه السلام فذكروا ذلك له، فقال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، قال فلو لم يعترضوا البقر لأجزأت عنهم أدنى بقرة، ولكنهم شددوا فشدد عليهم. فلو لم يعترضوا لأجزأت عنهم أدنى بقرة. شددوا فشدد عليهم حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحها، فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرها، فقال والله لا أنقصها من ملء جلدها ذهبا، فأخذوها بملء جلدها ذهبا فذبحوها، فضربوه ببعضها فقام، فقالوا من قتلك؟ فقال هذا لابن أخيه، ثم مال ميتا فلم يعطى ابن أخيه خلاص الآن اكتشف القاتل، قتل عمه ماله ليس له عقب لا يولد له، ماله أولاد، فمن الوارث؟ ما كان فيه إلا ابن أخيه، فابن أخيه استعجل يريد أن يتمتع بالمال بسرعة، فقتل عمه حتى يأخذ المال. فلما ضرب القتيل العم وحي بإذن الله قام حيا، قالوا من قتلك؟ قال هذا لابن أخي، ثم مال ميتا، رجع إلى الموت مرة أخرى. فلم يعط من ماله شيئا، فلم يورث قاتل بعد. ورواه ابن جرير من حديث أيوب عن محمد بن سيرين عن عبيدة بنحو من ذلك والله أعلم. ورواه عبد بن حميد في تفسيره أنبأنا يزيد بن هارون به، ورواه آدم بن أبي إياس في تفسيره عن أبي جعفر هو الرازي عن هشام بن حسان به. طيب السند الأثر إلى عبيدة السلماني صحيح. طيب عبيدة من أي طبقة؟ مخضرم يعني بأعمار الصحابة، يعني هذا تابعي بأعمار الصحابة مثل عمرو بن ميمون الأودي تابعي، بس عمرو بن عمر يعني لو جاء مبكرا إلى المدينة للقي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما جاء لمتأخر. عبيدة السلماني طبعا ممكن يكون تلقاه عن بعض أهل الكتاب أو أخبار أهل الكتاب، اللي هي زيادة التفاصيل الزايدة اللي ما هي في القرآن، يعني مثلا أن هذا المقتول عم القاتل، هذه ما هي زيادة، خبر تفصيل ليس موجودا في القرآن. طيب هذا إذن وأنهم كادوا أن يقتتلوا، حملوا السلاح وركب بعضهم على بعض، ثم اقترح بعضهم قال ليش ما نذهب إلى موسى فينا نبي الله بدل ما نقتتل. مثلا من التفاصيل أن صاحب البقرة قال ما أبيعها إلا بملء جلدها ذهبا، من التفاصيل أن المقتول لما حي مات مرة أخرى ولم يورث قاتل بعده بعد ابن أخيه. نعم. وقال آدم بن أبي إياس في تفسيره أنبأنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية في قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال كان رجل من بني إسرائيل وكان غنيا ولم يكن له ولد وكان له قريب وكان وارثه فقتله وكان وارثه، كان هو يعني ذلك القريب وارثه، خبر كان. نعم. وكان وارثه فقتله ليرثه ثم ألقاه على مجمع الطريق، وأتى موسى عليه السلام فقال له إن قريبي قتل وإني إلى أمر عظيم وإني لا أجد أحدا يبين لي من قتله غيرك يا نبي الله. قال فنادى موسى في الناس فقال أنشد الله من كان عنده من هذا علم إلا بينه لنا، قال فلم يكن عندهم علم، فأقبل القاتل على موسى عليه السلام فقال له أنت نبي الله فاسأل لنا ربك أن يبين لنا، فسأل ربه فأوحى الله إليه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فعجبوا من ذلك فقالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ يعني لا هرمة ولا بكر. يعني الآن هي في قضية الامتحان والابتلاء، أن الله يبتلي بالتكاليف ما لا يدرك العقل أبعاده. يعني أنا أتخيل أن هؤلاء جاءوا إلى موسى وقد وجد قتيل لا يدرى من قاتله، كادت أن تحدث بينهم، دارأتم فيها مشكلة، صار بينهم الآن تدافع في الاتهامات، ما هو الحل يا موسى يا نبي الله؟ قال اذبحوا بقرة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. أول إحنا الآن عرفنا آخر القصة، لكن لو ما كنا في ذلك الموقف ونتصور أنهم جاءوا إلى نبيهم يقولون هذا القتيل لا ندري من قتله، قال اذبحوا بقرة، سيقول واحد إيش علاقة ذبح البقرة؟ حين الآن نريد أن يقول لنا من هو القاتل يقول اذبحوا بقرة، فتخيل نفسك ما عرفت آخر القصة، تخيل نفسك في أول القضية. السؤال من هو القاتل؟ الجواب اذبحوا بقرة. فالله يبتلي بما لا يدرك العقل نهايته، فسقطوا في الاختبار. تتخذون هزوا. فإذا ينبغي على العبد أن، هذه من فوائد القصة يعني، ينبغي على العبد أن يسلم أو ينفذ أمر الله ولو ما أدرك لماذا. لأن أي عقل في هذه الحادثة سيقول ما علاقة ذبح البقرة باكتشاف القاتل؟ إيش العلاقة؟ فأما الذين آمنوا يفعلون ما أمره الله به، وأما الذين في قلوبهم زيغ يقولون ماذا أراد الله من وراء ذبحه؟ ليه تتخذون هزوا؟ اعتراضات. فهذه مسألة مهمة جدا، وهي قضية التسليم لأمر الله وتنفيذ أمر الله ولو العقل ما أدرك لماذا. لأن العقل محدود، والذي أمر مطلع على الغيب ويعلم المستقبل وحكيم، فهو سيأتي لماذا سيأتي، لكن الآن نفذ. وهذا أيضا يؤخذ منه أن الأمر يفيد الوجوب، يعني إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال طيب خلنا نشوف آخرتها، وليش نفكر، يعني نفكر ليش البقرة، يعني بعد شهر يذبح بقرة، فلا يعتبر هذا أنهم قاموا بأمر الله. فإذا يؤخذ منه أن الأمر يفيد الفور، الآن اذبحوا بقرة، الآن نفذوا الآن. وإلا لو قالوا ما نذبح حتى يتبين لنا لماذا، وهم طبعا قد سوفوا أخروا أجلوا، وتتخذون هزوا، إيش ما لونها، ما هي، إن البقر. فواضح أنهم لا يريدون التنفيذ الفوري، والله ذمهم على ذلك. إذن الأمر يقتضي الفور، مباشرة لابد من التنفيذ. فإذا الآن ذكرنا فائدة، ذكرنا أو فائدتين، فقلنا وفيها ابتلاء الله لعباده بالتكاليف، ابتلاء الله لعباده بالتكاليف، وأن بعضها لا يدري العبد ما سببه ولا يعرف الحكمة منه. ومنها ما تعرف حكمته بعد، وفيها أن العبد، أن على العبد تنفيذ أمر الله ولو لم يتبين له الحكمة من وراء ذلك. وفيها أن الأمر يقتضي الفور، وأن التراخي في التنفيذ دون سبب معصية.

اقتلوه سترثوا المال بحكم أنكم ورثة وترموا الجثة في مكان قوم ويمكن تأخذوا ديته من أولئك القوم تكسبوا الجهة. الشيطان يزين دية وإرث يعني نعم. وذلك أنهما كانتا مدينتين كانوا في إحداهما وكان القتيل إذا قتل فطرح بين المدينتين قيس ما بين القتيل والقريتين فأيهما كانت أقرب إليه غرمت الدية. وأنهم لما سول لهم الشيطان ذلك وتطاول عليهم ألا يموت عمهم عمدوا إليه فقتلوه ثم عمدوا فطرحوه على باب المدينة التي ليسوا فيها. فلما أصبح أهل المدينة جاء بنو أخي الشيخ فقالوا عمنا قتل على باب مدينتكم فوالله لتغرمن لنا دية عمنا. قال أهل المدينة نقسم بالله ما قتلنا ولا علمنا قاتلا ولا فتحنا باب مدينتنا منذ أغلق حتى أصبحنا. وإنهم عمدوا إلى موسى عليه السلام فلما أتوه قالوا بنو أخي الشيخ عمنا وجدناه مقتولا على باب مدينتهم. وقال أهل المدينة نقسم بالله ما قتلناه ولا فتحنا باب المدينة من حين أغلقناه حتى أصبحنا. وإن جبريل عليه السلام جاء بأمر السميع العليم إلى موسى عليه السلام فقال قل لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فتضربوه ببعضها. وقال السدي طيب نقف عنده. وقال السدي وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم إن الله لفظ الجلالة في إيش اسم إن وين خبر إن إن الله يأمركم وين خبر إن يأمركم أن تذبحوا بقرة وين الجملة الفعلية يأمركم في محل إيش في محل رفع خبر إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا هذا الاستفهام ما نوعه إنكاري ينكرون عليه أتتخذنا هزوا هذا استفهام إنكاري. طيب نا أتتخذوا نا في محل إيش في محل نصب رفع نصب جر نصب مفعول فاعل أتتخذوا نا من الذي يتخذ موسى عليه السلام نا تكون في محل إيش نصب مفعول به هزوا أتتخذنا هزوا مفعول به ثاني أحسنت لأن اتخذ تأخذ مفعولين اتخذ الرجل قصره مجلسا مثلا اتخذ محمدا الكتاب تسلية فاتخذ إذا اتخذ مفعولين اتخذ علي سيارته مسكنا ما له بيت، فاتخذ تأخذ مفعولين. طيب اتخذ أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون. إيش إعراب أكون؟ الله. إيش اسم إنه منصوب؟ على طول قد فكر. طيب أكون هذا اسم ولا فعل ولا؟ طيب أكون اسم ولا فعل؟ فعل. ماضي ولا مضارع؟ مضارع. كان يكون. كان الماضي. يكون أكون نكون تكون كلها مضارع. طيب أنا أكون ليش منصوب؟ في محل ترى خلاص سنوقف الدرس، ما يعني غير قابل للتحمل. كيف اسم أن الحين كيف يكون فعل اسم أن في محل؟ ما في محل ولا ضاع، سكروا المحلات. أن أكون أن مو أن أن أن تنصب الفعل المضارع، فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة. كيف اسم أن محل نصب واحتيال؟ طيب أن أكون من الجاهلين، طيب إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ما هو الفرق بين الذبح والنحر؟ طيب كل الفرق بينهما في الموضع والكيفية، في الموضع والكيفية. كيفية قلنا هذا النحر طعن، طيب والذبح حز العنق، هذا القطع. فالذبح قطع وأما النحر طعن. طيب والموضع الذبح في أول الرقبة والطعن في آخر الرقبة اللي هو النحر. فإذا واحد قال ما هو الفرق بين الذبح والنحر، فنقول في الموضع والكيفية. فالكيفية الذبح قطع حز وقطع، وأما النحر فهو طعن. طيب هذا في الكيفية. وفي الموضع الذبح في أول العنق والطعن في آخر العنق. ولما كانت عنق البعير طويلة ناسبه إيش؟ النحر. البقرة يعني هي لا عنقها أطول من الشاة، لكن قال موضع النحر قريب من موضع الذبح ولذلك تذبح، وقال بعضهم تنحر. طيب يأمركم أن تذبحوا بقرة. طبعا بقرة أنثى، وما هو الذكر؟ الثور. مثل ناقة وجمل وحمار وأتان. طب لماذا سمي البقر بقرا؟ الفعل بقرة إيش معناه؟ أبو جعفر الباقر، بقرة إيش معناه؟ شقة. كويس، ليش سميت البقرة بقرة؟ لأن تشق الأرض إيش؟ في الحرث. جيد، ليش سمي أبو جعفر الباقر بهذا؟ بقر العلم، بقر بطن العلم واستخرج ما فيه، يعني من كثرة علمه. إذن بقر شيء فتحه وشقه، والبقرة سميت بذلك لأنها تشق الأرض بالحرث. طيب، أتتخذنا هزوا؟ هزأ الفعل، يهزأ هزأ، هزأ. طيب، فليش الواو هزوا؟ تخفيف، حذفنا الهمزة، هزأ جعلنا مكانها الواو. على أنه من في قراءة فاتخذنا هزأ، صح؟ مين يعرف القراءة؟ في أحد تلقى القراءة؟ طيب، سنأتي على بقية تفسير الآية وفوائدها بمشيئة الله في الدرس القادم. في سنن الترمذي رحمه الله قال: باب ما جاء في حد اللوطي. حدثنا محمد بن عمرو السواق، حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. من وجدتموه، يعني علم، ما لا يشترط أنكم رأيتموه، لكن المهم أنكم علمتم، سواء برؤية، بشهادة، اعتراف. من وجدتموه عثرتم عليه أو علمتم أنه يعمل عمل قوم لوط إتيان الذكران من العالمين، قال: فاقتلوا الفاعل والمفعول به. هذا الحديث قال أبو عيسى: وإنما يعرف هذا الحديث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن هذا الوجه. وروى محمد بن إسحاق هذا الحديث عن عمرو بن أبي عمرو قال: ملعون من عمل عمل قوم لوط ولم يذكر فيه القتل، وذكر فيه ملعون من أتى بهيمة. وقد روى هذا الحديث عن عاصم بن عمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الفاعل والمفعول به. قال أبو عيسى: هذا حديث في إسناده مقال، ولا نعرف أحدا رواه عن سهيل بن أبي صالح غير عاصم بن عمر العمري. وعاصم بن عمر يضعف الحديث من قبل حفظه، واختلف أهل العلم في حد اللوطي، فرأى بعضهم أن عليه الرجم أحصن أو لم يحصن، وهذا قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من فقهاء التابعين منهم الحسن البصري وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وغيرهم قالوا: حد اللوطي حد الزاني، وهو قول الثوري وأهل الكوفة. إذن حكى الترمذي رحمه الله الاختلاف في حكم حد أو في اللوطي، فذهب الشافعي في أظهر قوليه وأبو يوسف ومحمد إلى أن حد الفاعل حد الزنا، إذا كان محصنا يرجم، وإن لم يكن محصنا يجلد 100. وعلى المفعول به عند الشافعي على هذا القول جلد مئة وتغريب عام رجلا كان أو امرأة محصنا كان أو غير محصن، لأن التمكين في الدبر لا يحصنها، فلا يحصنها حد المحصنات. وذهب قوم إلى أن اللوطي يرجم، محصنا كان أو غير محصن، وبه قال مالك وأحمد. والقول الآخر للشافعي أنه يقتل الفاعل والمفعول به كما هو ظاهر الحديث. فإذا في اختلاف في قضية حد اللوطي، فقال بعضهم هو مثل الزاني، وقال بعضهم يقتل بكل حال، يعني سواء كان محصن أو غير محصن. واختلفوا في قتله، الذين قالوا يقتل كيف يقتل، فقال بعضهم يرجم، لأن الله لما أنزل عذاب قوم لوط رجمهم بالحجارة. وقال بعضهم يهدم عليه البناء، وقال بعضهم يرمى من أعلى مكان في البلد قياسا على جعلنا عاليها سافلا. ولذلك قال يرمى من شاهق، وقال بعضهم يقتل بالسيف وهو الراجح، يقتل بالسيف. قال بعضهم يحرق بالنار. الآن الاختلاف في حد اللوطي طبعا بناء على قضية الحديث اقتل الفاعل والمفعول به، هل صح أم لا، فمن صححه سيعمل به. الذين قالوا أنه الزنا قالوا يعني القياس، لأنه فيه إيلاج، فإذا هو مثل الزنا وداخل تحت عموم أدلة الواردة في الزنا، ونفرق بين المحصن وغير المحصن. وأنه قد جاء حديث إذا أتى الرجل لرجل فهما زانيان، ولكن فيه متهم. الأحاديث يعني حديث يقتل فاعل مفعول به ظاهر العموم، محصن غير محصن يقتل فاعل مفعول به. ذكر بعد في الباب إن أخف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، عندما نعرفه من هذا الوجه عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن جابر. فإذا فيه بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام خشي أو خاف على هذه الأمة عمل قوم لوط، وذلك شفقته على أمته حذرهم منه. ومن تأمل اليوم في الواقع ورأى انتشار هذه الجريمة العظيمة والخطيرة عرف شفقة النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، وأنه فعلا قد خشي عليهم ما وقعوا فيه، قد خشي عليهم مما وقعوا فيه فعلا، وانتشر انتشارا هائلا خصوصا في هذا الزمان، زمن القاذورات التي تنشر بكل وسيلة، حتى طالبوا بحقوق للشاذين، وصار لهم زواجات وممثلون في البرلمانات وجمعيات ونوادي ومجلات مواقع انترنت، يعني هذا قطاع هائل ليس شيئا نادرا، وهذا من انتكاس الفطرة وارتكاس النفس في هذه المستنقعات الشيطانية. طبعا وحصل ما حصل من العقوبات الدنيوية المعجلة من انتشار الأمراض الفتاكة قبل العقوبات الأخروية الأشد. نسأل الله السلامة والعافية. طيب هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. طيب إذا نجيب على ما وصل من الأسئلة. يقول ما عبد الله أو يقول السائل من أوروبا: ما قولكم في الذي أراد أن يرحل لأجل طلب العلم إلى موريتانيا ليحصل على علم اللغة وعلوم أخرى من أوروبا؟ هذا جيد، الرحلة في طلب العلم من أوروبا إلى موريتانيا أنا أؤيد هذه الخطوة لمن تمكن من ذلك، لأن أوروبا المسلمون فيها في أيضا في جهل عظيم ويحتاجون إلى التعلم، وربما يوجد فيهم من يتعلم عن طريق مواقع الإنترنت لحضور الدروس على الشبكة، وهذا جيد جدا، وربما يطمع بعضهم بمزيد ويريد أن يؤسس نفسه بعلوم الآلة فيرحل، هذا جيد. إحياء سنة الرحلة في طلب العلم سنة موسى عليه السلام لما رحل إلى الخضر، ورحل الصحابة من الصحابة عدد، وركب جابر في حديث شهرا، أما من بعدهم من التابعين والخلق العظيم الذين رحلوا في طلب العلم فالرحلة في طلب العلم سنة. فهذا يريد أن يرحل من أوروبا إلى موريتانيا إذا كان عنده إجازة، عنده استطاعة، عنده مال ينفق منه على نفسه وأهله في غيابه، أو قد لا يكون متزوجا، المهم إذا تمكن يرحل، لأن الرحلة فيها فوائد عظيمة وهي سنة الرحلة في طلب العلم، فنشجع عليها. وإما إذا كان لا يستطيع، عنده أهل وأولاد يشق عليهم سفره ويشق عليه أن يأخذهم معه ويحتاج إلى طلب الرزق والبقاء، فعنده الآن في الشبكة دروس، الذي يريد يعني في دروس في كل شيء، علوم الآلة وعلوم الكتاب والسنة كل ما يعني ما يخل الآن الشبكة الحمد لله يعني فيها تنوع كبير في الدروس. طبعا اللي يجي بالتعب ما هو مثل اللي يجي بالسهولة، ولذلك يقول أنا بالإنترنت وأنا كذا مستلقي أخذ العلم، صحيح، لكن هذا اللي يروح موريتانيا ويذهب إلى تلك البلاد والصحاري والأماكن، في فرق كبير جدا بين صحاري موريتانيا وبين مدن أوروبا، هذا الآن سيقاسي ويعاني، لكن لها لذة ولا شك، العلم يرسخ بالرحلة أكثر من اللي يجي متكئا على أريكته يسمع من الإنترنت، في فرق، في فرق في في في ثبات العلم ورسوخه في النفس، اللي حصل بالتعب مو مثل اللي حصل على الراحة، لكن إذا واحد قال لا يتيسر لي ولا أتحمل التعب، نقول إذن، يقول أنا أروح ما في فندق 5 نجوم ما أتحمل، طيب تروح موريتانيا، تروح إلى بعض يعني مشايخ يمكن يقول لك جيب معك فانوس في الليل، إذا تبغى تجيني في الليل، يمكن يقول تروح إلى خيمة في الصحراء، وين الشيخ؟ يقول هناك في خيمة عند تلك الإبل، خلاص خيمة عند الإبل، عاد غبار، اضطراب، عواصف رملية، حر هذا كذا هو كذا. ففي فرق طبعا، ولكن بعض الناس قد يتلذذ به لما يرى من فائدته. العلم اللي يجي بالتعب ما هو مثل اللي ولا خلاص كل شيء الآن في سيدي قرص مدمج دمج. يقول في طريقي إلى الجامعة أمر على مقبرة للنصارى وفيها صلبان كثيرة، هل أبشرهم بالنار؟ هذا ظاهر الحديث أنه أمر إذا مرت بقبر كافر أبشره بالنار. والعلماء لهم كلام طبعا فيه، ماذا قالوا فيه؟ ودنا يعني بعض الإخوان يبحثوا لنا في هذا. تجيب حديث إذا مررت بقبر كافر فبشره بالنار، هل هو خاص بذلك الأعرابي؟ هل هو منسوخ؟ هل هو عام للجميع؟ هل له شروط في تطبيقه؟ طيب من يبحث أيضا؟ ذكر الأوراق هنا أول الدرس. طيب قام أحد الدعاة في الولايات المتحدة بإلقاء محاضرة لغير المسلمين بهدف الدعوة والتعريف بالإسلام، إلا أن لدي بعض الأسئلة حول ما قيل في المحاضرة. المحاضر كان يقول الحضور من غير المسلمين إخواني وأخواتي، طبعا إنما المؤمنون إخوة، فأما غير المؤمنين فليسوا بإخوة. إذا كانوا من اليهود إخوان قردة وخنازير، وغيرهم التلطف في الدعوة مهم. يعني أنت إذا رحت تدعو يهود لن تبدأ الدعوة تقول يا إخوان القردة والخنازير كيف الحال، أنا جاي إليكم أدعوكم، لن يقبلوا. ففي فرق بين الحقيقة أن هؤلاء إخوان القردة والخنازير وبين يعني في مجال الدعوة، في مجال الدعوة لن تأتي مثلا النصارى تقول ترى أنتم أولا أمسيكم بلعنة الله، أنتم لعن الله لعنوا، أنتم ملعونين لأن الله في كتابه لعن الذين قالوا الله ثالث ثلاثة وكفر، فطبعا لن يقبل. فإذا نحن لما نبدأ في الدعوة ما نصف القوم بكل ما جاء من الأوصاف لعدم تنفيرهم، هذه واضحة، لكن لا نقول الباطل. نجي نقول مثلا لهم نحن وياكم سواء ترى ما في فرق أبدا، هذا باطل، ما يجوز أن تقول الباطل. إنما تحية للسامعين والسامعات والحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات ما في معنى، يقول أحيي، قل أحيي ولا تبدأ بالسلام، ما تقول السلام عليكم للنهي الوارد عن ذلك. يعني كنا في الدعوة نريد أن نتلطف، لا يعني أن نرتكب منكرا في التلطف وتجاوزات. فأنت ممكن تقول أحييكم في هذه الليلة جميعا أيها المستمعون والمستمعات والحاضرون والحاضرات، هذا طبعا إذا كان أيضا لا يعني يحضر معهم في مجلس مختلط يفتن بالنظر إلى النساء وأمامه نساء لابسات هذه الملابس القصيرة شورت، يقول أنا جالس معها أدعوها، لا أروح أدعو نفسك أنت أحسن. فإذا جاء إلى قوم يدعوهم ما في مانع أن يحييهم، أن يحييهم وأن يشكرهم على الحضور من باب تأليف قلوبهم، ويشكرهم على الاستماع وعلى إعطائه هذه الفرصة مثلا. أما أن يأتي بألفاظ خاصة بالمسلمين كإلقاء السلام أو يقول أنتم إخوان لنا ونحن ما بيننا وبينكم فرق، هذا كلام باطل لا يجوز. أنت جئت تقول الحق وليس جئت لتقول الباطل. طيب كان يقول الحضور هذا المحاضر إذا كنت تؤمن بأن الله واحد أحد يدير الكون فأنت مسلم. طبعا هذا غير صحيح، لأن المسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فأنت ممكن يجيك واحد يقول لك أنا أؤمن أنه في إله واحد أحد يدير الكون، طيب وأشهد أن محمد رسول الله، يقول لا ما في ما في. كيف يعني؟ الإسلام له الشهادة لها شروط و... فهذا يقول يكفي أن يكفي أن تعرف أن الله واحد أحد، تؤمن أن الله واحد أحد يدير الكون، هذا ما هو كافي للدخول في الإسلام. طيب فين أشهد أن محمد رسول الله؟ قال ويعلل ذلك بأن القمر مسلم والأرض مسلمة. طيب قال أتيا طوعا أو كران، قالت أتينا طائعين، فهي يعني هي مسلمة لأمر الله. يعني هذا ممكن يتسامح في لفظة، القمر مسلم والأرض مسلمة ماشي. يقول ما أدري عن هذه ذكر هذه الطريقة يعلم، لكن السؤال كذا. يقول شخص وهو في الابتدائية كان يشتري من مقصف المدرسة، وربما يعني يأخذ، يقول يعني يأخذ ورقة الورقة المالية ويقسمها نصين ويلف النص ويدخل وسط الزحام يشتري به ولا ينتبهون. يعني بريال يشتري بريالين، يمكن يلف العشرة يقول هذا الباقي. طيب يقول الآن هو كبر ويريد أن يعرف ويريد أن يكفر، يقول مقاصد تابعة لشركات، ماذا يصنع؟ أولا يحاول أن يعرف من هم أصحاب، من هي الشركة التي التي تقوم على هذا المقصف. والغالب طبعا الشركة تستأجر من المدرسة ثم تعرض فيه بضاعتها. إذن يبحث عن الشركة التي تقوم على المقصف ويعوضهم، يقدر يقول أنا سويت الحركة هذه يمكن كل أسبوع سويها مرتين، كم سنة، كم أسبوع دراسي في السنة، كذا أسبوع دراسي في السنة، كم سنة أنا في هالمدرسة، كذا. يقدرها تقديرا بما يغلب على ظنه ويدفعه إليهم. لا بد يقول ترى أنتم لكم عندي بقية مال من المقصف، أنا ما ذهب خذوا. وإذا ما علمهم وبحث ما وجدهم ما استطاع الوصول إليهم، يتصدق بالمبلغ نيابة عنهم. يقول رجل قائم على أمانة مالية لأيتام وسيعيدها إليهم إذا كبروا، هل عليه أن يخرج الزكاة كل عام؟ نعم، الزكاة تخرج على أموال الأيتام ويقوم وليهم أو الوصي عليهم بأداء الزكاة عنهم، تخرج على من مال الصغار والأيتام. يقول كنا نتكلم عن محبة الله فأوردنا الجملة التالية من كتاب أبي حامد الغزالي، قال العلماء محبة الله لعبده هي إرادته الخير له وهدايته وإنعامه عليه ورحمته، فاعترض بعضهم وقال للشيخ أخطاء في العقيدة، فهل ما قاله صحيح؟ الاعتراض صحيح، الاعتراض صحيح. الغزالي من أئمة الأشاعرة الكبار، من رؤوس المذهب، وهذا الكلام الذي قاله في المحبة غير صحيح، يعني فسر الصفة بشيء آخر. فالمحبة غير إرادة الخير والإنعام على الشخص، المحبة تقتضي، نعم تقتضي أنك تحب الشخص، لكن ليست هي الإنعام على الشخص وإرادة الخير له، هذا تحريف للصفة. المحبة في اللغة معروف، ما معنى المحبة معروفة، ما تحتاج إلى تفسير. أما قول هي إرادة الخير للمحبوب فهذا تحريف، هذا من لوازم المحبة، من نتائج المحبة، تترتب على المحبة إذا أحببت واحد أنك تريد الخير، لكن ليس هذا تعريف المحبة، ليس هذا. طبعا هم الأشاعرة ليش أنكروا الصفة هذه؟ قالوا المحبة ميل القلب إلى الشيء والله منزه عن ميل القلب. طب من اللي أنتم عرفتموها بتعريف وقيدتوها التقييد هذا ميل القلب وما ميل القلب ثم تريدون أن تنفوه عن الله؟ طب ليش أصلا عرفتم؟ خلص قولوا إنه تعالى يحب وأن المحبة محبته تليق بجلاله وعظمته، خلص ميل القلب ما ميل القلب هذا عند البشر، كيف تقيس الله على خلقه؟ نفس الشيء في الغضب، يقول غليان دم القلب لأجل طلب الانتقام، من اللي عرف أن الغضب غليان دم القلب؟ ثم يقولون الله منزه عن غليان دم القلب. طب هذا في حق المخلوق غليان دم القلب، ليه في حق الخالق تعرف هذا التعريف؟ هذا التعريف ينطبق على الخالق، خلاص يغضب غضبا يليق بجلاله وعظمته، فهينا. لكن هنا مشكلتهم يأتون بتفسير اللفظ ثم يقيسون الله على خلقه ثم ينفون الصفة. ولذلك ما في يعني من المؤولين هؤلاء إلا وقد مر بالتجسيم، يعني هو أولا تخيل قضية التمثيل أن الله مثل الخلق، ما في مؤول إلا وقد مر بمرحلة التشبيه، تشبيه الله بخلقه فيشبه ثم ينفي. هؤلاء النفاة للصفات قد مروا بمرحلة التشبيه أولا، فلما قالوا هذا يشبه كذا كذا هذا يشبه لجأوا للنفي بعد ذلك، هذه قضيتهم، مروا بالتشبيه وتوصلوا إلى النفي. نفاة الصفات من المزالق أنهم يمرون بالتشبيه ثم يهربون إلى نفي الصفة، يحلون المشكلة بنفي الصفة. ومن قال لكم إن الله يشبه الخلق؟ ومن قال لكم إذا قلنا إن الله يحب ويبغض ويكره ويرضى أنه مثل الخلق ويشبه الخلق؟ ما في لا نقول بهذا أصلا. أنت تقول إن له يد إن له وجه، يقول لا. نقول طب له سمع له بصر؟ يقول نعم. نقول وإيش الفرق؟ إذا أثبتت السمع والبصر ليش ما تثبت اليد والوجه؟ يقول سمع وبصر يليق بجلاله، نقول يد وجه يليق بجلاله ومحبة وغضب تليق بجلاله. أثبت ما أثبته الله لنفسه. ففعلا يعني هو كتب الشيخ أبي حامد فيها طامات وكذا، ولكن لعل يعني الرجل في آخر حياته تاب ومات والبخاري على صدره، فحصل الغزالي رحمه الله تراجعات إلى الحق إن شاء الله، لكن ما نشر أو لعله لم يتمكن أن ينشر أو يكتب أو يؤلف هذه التراجعات ولا كتبه في العقيدة على مذهب الأشاعرة، هو من رؤوس المذهب مذهب الأشاعرة، غير الصوفيات والأشياء التي يعني تصل إلى الأمور الطامات الكبيرة الموجودة في الإحياء التي ينبغي على من يعني ينبغي الانتباه لها، وما يقرأ في مثل هذه الكتب إلا طلبة العلم الذين يعرفون يعني حقائق التوحيد وأمور الشرك وقضايا البدعة والمدارس العقدية في الصفات حتى لا يلتبس عليهم. وصلى الله على نبينا محمد.